محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذه الآيات الكريمة من سورة نوح جاءت بعد قوله جل وعلا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الآيات. يقول الله جل وعلا مخبرا عن قوم نوح لما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام وطال مكثه فيهم وأتاه من ربه جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم بسبب خطاياهم وبإجرامهم وبأفعالهم السيئة. يقول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. هذه الآية معترضة في وسط دعاء نوح على قومه عليه الصلاة والسلام وشكاهم إلى ربه تبارك وتعالى بقوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح معطوف على القول السابق وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال بعض المفسرين جاءت هذه الآية معترضة في وسط ما قاله نوح لربه تبارك وتعالى لتعجيل بيان سبب تعذيبهم. لماذا عذبوا؟ قال مما خطيئاتهم، وأصلها من التعليلية ما هذه الزائدة للتوكيد. من خطيئاتهم يعني علل العذاب بخطيئاتهم، كأن سائلا يسأل يقول لما عذبوا؟ قال لخطيئاتهم. من هذه التعليلية، ومن تأتي لمعان كثيرة تأتي من سلبية وتأتي من ابتدائية وتأتي من تبعيضية وتأتي من تعليلية. من خطيئاتهم، وما هذه صلة يسميها علماء التفسير للتأكيد، من خطيئاتهم يعني بخطيئاتهم بسبب خطيئاتهم عذبوا لكذا لخطيئاتهم. وخطيئاتهم فيها قراءات، خطيئاتهم جمع مؤنث سالم، بخطاياهم جمع تكسير، بخطيئتهم إفراد، مما خطيئاتهم جمع المؤنث السالم. أغرقوا، أغرقهم الله جل وعلا بالماء بالطوفان الذي عم الأرض كلها، ولم ينجو من الكافرين أحد، ولم ينجو إلا من مع نوح عليه السلام في السفينة، لأن الماء عم الأرض كلها وارتفع فوق قمم الجبال العالية أمتارا عديدة، لأن الماء كما أخبر الله جل وعلا بأنه جاءهم من الأرض ومن السماء، وكما قص الله جل وعلا علينا عن ابن نوح أنه حين وهم يرى الغرق ويرى الطوفان ويرى المياه يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ويشاهد الغرق الشقاوة والعياذ بالله يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا همك رح في سفينتك وأنا لا، أنا سأصعد إلى أعلى جبل وأسلم من الغرق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرقوا فأدخلوا نارا، غرق ونار، وهذا من اجتماع الضدين، والله جل وعلا على كل شيء قدير في الغرق وفي النار، وهذا في البرزخ يعني عذاب القبر، وعذاب القبر لمن أراده الله جل وعلا له لا يسلم منه أحد، مات بالغرق أو مات بالحرق أو مات ودفن في قبره ولحد له، أو أكلته السباع أو أكلته الطيور، عذاب القبر لمن أراده الله جل وعلا له لا ينجو منه. وهؤلاء أغرقوا في الطوفان ومع الغرق هم في النار، أغرقوا فأدخلوا نارا. قال بعض المفسرين أغرقوا في الدنيا يعني في ماتوا بالغرق، وأدخلوا نارا في الدار الآخرة نار جهنم. يقول قائل أغرقوا فأدخلوا جاء بلفظ الماضي، وعذاب جهنم ما جاء إلى الآن، أما على القول الأول فهو ماشي أنه عذاب البرزخ، عذاب النار في البرزخ، غرق ونار جميع. أما على القول الثاني أغرقوا الآن وأدخلوا نار، النار الآخرة نار جهنم. قالوا نار جهنم كيف جاء بلفظ الماضي؟ نقول يأتي هذا كثير، الحاضر والمستقبل يأتي بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى وهو سيأتي، لكن لتحقق وقوعه صار كأنه ماضي، كأنه أتى بالفعل. وهنا إذا كان المراد به نار جهنم في الدار الآخرة، فالمراد مجيئه بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. أغرقوا فأدخلوا نارا، والظاهر والله أعلم أنهم الغرق في الدنيا والإحراق في النار كذلك في حال البرزخ. أغرقوا فأدخلوا نارا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ممكن أن يكون الغرق والحرق في آن واحد. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، قالوا هم بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله جل وعلا: فلم يجدونهم من دون الله أنصارا. آلهتهم التي تعصبوا عليها وأوصى بعضهم بعضا بالعض عليها والأخذ بها يظنون أنها تنفعهم، ما نفعتهم، لأنها لا تنفع نفسها في الدار الآخرة، فكيف تنفع غيرها؟ فلم يجدوا لهم من دون الله، ما وجدوا أحدا ينصرهم من دون الله. الله جل وعلا إذا أراد نصر أوليائه نصرهم، أما غير الله جل وعلا فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق نادى بطون قريش عمم ثم خصص، وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا أحد ينفع أحدا من تلقاء نفسه إلا بأمر الله جل وعلا. إذا أراد الله جل وعلا نفع عبد من عباده أذن للشافع أن يشفع فشفعه، وإلا فلا يستطيع أحد أن يشفع من تلقاء نفسه. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ما وجدوا لهم غير الله، والله جل وعلا يخذلهم لأنهم أعرضوا عن عبادته وعصوا رسله بعد إقامة الحجة عليهم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وهذا تعجيل لبيان سبب عقوبتهم، تعليل لعقوبتهم بأنهم بهذا الفعل حصل لهم. ثم واصل جل وعلا دعاء نوح وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اقرأ. يقول تعالى: مما خطيئاتهم، وقرئ خطاياهم، أغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم لرسلهم. أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فيها قراءتان: أغرقوا بالهمزة، وغرقوا بدون همزة مع التشديد. إما خطيئاتهم غرقوا فأدخلوا نارا. نعم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقول الله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا مواصلة في دعاء نوح عليه السلام على قومه، وقال نوح رب لا تذر، لا تترك على الأرض كلها من الكافرين ديارا. ديارا أولا، ديارا أصلها ديوارا، ديوارا اجتمع لأنها من الدوران أو الدوار، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء، وهذا كثير في اللغة والتصريف، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، يعني كانت الأولى ساكنة، وإذا وجد هذا فإنها تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء فيقال ديارا. وديارا بمعنى صاحب دار، يعني لا تترك أحد، أو ديارا بمعنى صاحب دوران حركة، يعني ماشي لا تترك فيها أحد، يريد أن يعمهم الهلاك لأنهم لا خير فيهم، ومكث فيهم هذا المكث الطويل 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان المؤمنون منهم بقدر من ركب في السفينة، مهما تكون السفينة كبيرة وفيها الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات وبهيمة الأنعام حتى لا ينقطع النسل، لحكمة يريدها الله ليبقى نسل الحيوانات هذه، فحملت مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة ومن آمن به وهم قلة، ممن لم يؤمن به من أهل بيته زوجته وولده، وزوجته الأخرى آمنت به، واثنان من أولاده آمنوا به، والثالث كفر به ولم يؤمن، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين من الهالكين. إن أولاد نوح 3، 2 آمنا به والثالث كفر به، وزوجاته 2، واحدة مؤمنة وواحدة كافرة كما ورد. فدعا عليهم بهذا الدعاء، ولا يقال إن نوح تعجل عليه الصلاة والسلام لأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم إن الله جل وعلا أنزل عليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. وورد أن الله جل وعلا منع الإنجاب منهم قبل تعذيبهم وهلاكهم 40 سنة وقيل 60 سنة حتى لا يعذب صغير. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يعني تترك منهم أحد ما تهلكه يا ربي، لأنه عرفهم وسبر حالهم عليه السلام، يضلوا عبادك، هم لا خير فيهم ويسعون في أضلال الآخرين. بعض الكفار يكون كافر في نفسه فقط ولا ضرر فيه على الآخرين، وبعض الكفار والعياذ بالله يكون ضال في نفسه ساع في الضلال، يسعى ويحرص على إضلال الآخرين، يضلوا عبادك، يصرفوهم عن الدين وعن الحق وعن الاستقامة، ولا يلدوا إلا فاجر خبيث العمل، كفارا خبيث الاعتقاد، كافر بالله، يعني عمله خبيث وعقيدته خبيثة، كافر مشرك. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا نوح عليه السلام على الكفار، مقابل هذا أنه عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه وللمؤمنين، فقال رب اغفر لي، سأل ربه جل وعلا المغفرة. والمؤمن يسأل ربه دائما المغفرة حتى وإن كان من أفضل الناس، ولا يقول سؤال المغفرة لعامل السيئات وأنا ما عمل سيئات. نوح عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل يقول رب اغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يحاول أن يحصوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي ما يحصونها من كثرتها، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار مطلوب من المؤمن أن يطلب من ربه جل وعلا المغفرة. ولما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، وفي رواية أدعو به في صلاتي، قال له قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وظلم النفس قد يكون بفعل المنهي عنه، وقد يكون بفعل ما هو غير الأولى، يعني المرء أمامه مصلحتان كلاهما فيه خير، ففعل الأدنى وترك الأعلى، يكون هذا من ظلم النفس لأنه حرمها من ثواب الأعظم والكثير. وظلم النفس لا يقتصر على فعل السيئات، وإنما قد يكون بترك الأولى والأفضل والأعلى من الحسنات، يكون فيه ظلم للنفس. عمل عملا مثلا يحصل فيه على 100 حسنة، ترك مقابل هذا عمل يحصل فيه على 1000 حسنة، يكون هذا من باب ظلم النفس إنه ترك الأولى. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي، سأل المغفرة لنفسه. وهكذا إذا سأل العبد من الله جل وعلا يسأل لنفسه، ثم يسأل لخاصته، ثم يعمم. رب اغفر لي ولوالدي، ولوالدي فيها قراءات كثيرة، لوالدي يعني أبي وأمي، ولوالدي يعني كل من له ولادة علي إلى آدم، ولولدي قراءة، ولولدي قراءة، ولوالدي قراءة، فالقراءات متعددة يعني. والمراد بوالديه قيل أبوه وأمه، أنهما كانا مؤمنين، وقيل المراد آدم وحواء. رب اغفر لي ولوالدي، وقيل على قراءة ولدي ولديه المؤمنين به، وعلى قراءة ولدي يعني الجنس من ولد مني الحاضر والمستقبل. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا بهذا القيد، لأنه يدخل بيته، يدخل بيته عليه السلام أناس غير مؤمنين، منهم ولده الكافر ما دعا له ما دام على كفره، ومنهم زوجته الكافرة ما دعا لها وهي على كفرها. ولذا قال ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، مؤمنا موصوف بهذه الصفة أو هي حال، وللمؤمنين والمؤمنات عمم، للمؤمنين والمؤمنات من أول الدنيا إلى آخرها، كل مؤمن ومؤمنة. فقد دعا له نوح عليه السلام بالمغفرة، وحري بكل مسلم أن يقتدي بنوح عليه السلام في هذا الدعاء، فيدعو لعموم المؤمنين. ومما ورد في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد لله صالح في السماء أو الأرض في أول الدنيا إلى آخرها، فيستشعر المسلم هذا حتى يثاب ثواب من دعا لكل عبد صالح من الملائكة والإنس والجن. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل هؤلاء. وللمؤمنين والمؤمنات، قال بعض السلف استجاب الله جل وعلا في بدعاء على استجاب الله جل وعلا لنوح في دعاء على الكافرين، والله جل وعلا أكرم وأجود من أن يستجيب دعاءه على الكافرين ولا يستجيب دعاه للمؤمنين. وكل مؤمن مشمول بدعوة نوح بأن الله جل وعلا سيغفر له إن شاء الله. وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هلاك أو خسارة، وهو دعاء على الظالمين المعرضين عن طاعة الله. وختم الآية الكريمة بهذا الدعاء الطيب للمؤمنين والمؤمنات، وبالهلاك والخسارة على كل من أعرض عن طاعة الله كافرا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، والمراد بالظلم الظلم المخرج من الملة، لأن الظلم ظلمان، ظلم من ظلم العبد لنفسه وهذا غير مراد هنا، والظلم الذي هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا وهو المراد. فنوح عليه السلام لم يدعو على كل ظالم حتى الظالم لنفسه، لا، وإنما دعا للكفار الظالمين الذين أتوا بأظلم الظلم. أظلم الظلم هو الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ظلمان: ظلم العبد لنفسه وظلمه لأخيه المسلم في حق من حقوق الدنيا، هذا دون. والظلم الأعظم الذي هو صرف حق الله جل وعلا لغيره من المخلوقين، فمن صرف حق الله جل وعلا لغيره فهذا منتهى الظلم، وهو مشمول بدعوة نوح عليه بقوله: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.